قال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر منها وأيسر من ذلك. يعني سئلت ما هو أيسر وألا نشرك بالله وفي اللفظ الآخر فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي قال حدثنا نمش قال حدثني قتيبة عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار وما استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن قيثمة حدثني عمرو عن قيثمة عن أبي حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ذلك حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار وروا بشق تمرة ومن لم يجد ذلك كلمة طيبة. صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأنذر. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله كلمة أشاح أعرض يعني شعبي طبعا نقطة حتى تبس. اللهم صل على محمد. ورد الدعاء اللهم صل على محمد في كتاب السيرة. نعم. شباب يدخل الجنة سبعون عهدا بغير حساب. مش كلام على ذلك العرب حمد ذلك العرب شرعي حمد. نعم من عدالة شكرا لأحمد ووجه آخر من عائشة رضي الله عنها النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدار سماده الله من حسن يحسن يسيرا ولما انصرف قلت يا رسول الله ما تسأل يسير قال هو مرأة الكتاب بيت شيء تجاوز الأوعد إن من يوقف الحساب يا عائشة يوم الدين السنة نصف لا تكلم على ذلك. نعم ما هو بعيد يعني الفلوس الحساب يا شيخ ناجي والعرف ما قال من ذلك العرف قوله إنما ذلك العرض في رواية القطان وقال ذاك العرض يعرضون ومن يوقف حسابا يعرضون وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهد من روايه انها فكانت عن نسبها ان حوصل عذب وقالان حوصل راويا عن النعم علي بن ابي بكر صديق ربما اخطا قال قرطبي انا قولي انما ذلك العرض ان الحساب المذكور بالايه انما هو ان تعرض عن المؤمن عليه حتى يعرف منه حتى يعرف منه حتى يعرف منك الله عليه في ستره عليه في الدنيا وفي عزينا في الاخره كما في حديث ابن عمر في الندوى قال عياض القول عذب له معنيان احدهما ان نفس مناقشه الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سند والتوبيخ والتوبيخ تعليق الثاني أن يفضي إلى استحقاق العذاب إلا حسنة للعبد إلا من الله بإقداره عليها وتوكله عليه بها وإبادته لها ولأن الخالص الذي قليل وغيرها الثاني قوله في رواية أخرى هلك وقال النووي والشريف الثاني والصحيح لأن التفسير غالب على الناس فمن استقصر فمن استقصي عليه ولم يشامح هلك. وقال يروج معاه ولم يحيه النجوى أن العرض عليه الناس يعرض عليه أعماله خيرها وشرها، فإذا رأى شرها قال يا ربي ألم تغفر لي؟ قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال يروج معاه أن لفظ الخبيث عام في تعليل كل من فوسد ولفظ الآية تعالى على أن بعض الله يعذب. وطريق الجميع المراد الحساب في الآية العرض هو إبراز الأعمال أو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه ويعيده ما وقع عند البزار. وقل لي من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حساب يسير. قال الرجل يعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. في حديث أبي بكر عند مسلم كاد الرجل يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه الكبير. وفي حديث جابر عند أبي حاتم حاكم من زاد حسنات وغيرياته وذلك الذي يخرج من غير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته وذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي أغمق نفسه وإن الشفاعة في مثله. ويذكر في هذا حديث من رواه النجوى فأخرجه المصنف في كتاب الموالي وفي تفسير سورة هود. وفي التوحيد وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول وعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقدره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. جاري كيفية الأرض ما قتلت النبي من رواية علي بن أبي نفاع عن حسن أبي هريرة رضي الله عنه رفع تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات أما عرضتان فجبال ومعادي وعند ذلك تطير الصحف ليلي فآخر بيمينه وآخر بشماله. قالت النبي لا يسأل إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وقد روى أربعة عن علي بن علي الجزائري عن الحسن عن أبي موسى انتهى. وعند ابن ماجه وأحمد بن مالك مرفوعا وأخرجه البيهقي بن باب بسند الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. قال الترمذي الحكيم الجدال للكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلون به والمعاذير والتباهي الله لآدم وأنبيائه إقامته الحجة على أبائه الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر تنبيه. وقال في رواية لابن مردوية عن هشام يرضى نبيا عائشة مرفوعا لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. وظاهره يعارض حديثا مذكورا بالباب. وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معا فيه حق المؤمن ولا أمن. وقع في رواية ابن مردوية عن هشام بن عروة نبيا عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله أكبر. منهم كلام هشام بن مردوية وهي مع واسطة السمو قد يكون انقلب على بعض الوقت من شيخه أو بعد شيخه ولم يحاسب أو يناقش حساب أحد إلا هلك انقلب عليه. نعم الله والله ولا من الكلام سب الله في السمع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيئة نظر على الأعراف نجم طول بعض السلف نعم. حديث جابر عند أبي حاتم وحاتم بن زائد حسناته على سيئاته. فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب. ما في الرحمة، ما في الرحمة، هذا عندكم مرفوعة؟ لا ما في. هذا نص القرآن. نعم من ثقلت موازينه فهو في أجر عظيم، من زادت الحسنات على السيئات نجا. نص القرآن الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمار بن ميسرة حدثنا ابن صليب حدثنا حسين حدثني أكيل بن زيد حدثنا حسين عن حصيب هو حدثنا حدثني أسير بن زيد. أسير بن دال. نعم. أنا عليك. غريب، أنا غريب، شوف غريب. قوله حدثني أسير. بس الحمد لله وكسر المحمد هو بن زيد الجماع بالدين الشوفي حسب الرجال. قال أبو حاتم كانوا يتكلمون فيه وضعفه الجماعة وأخشى ابن معين فيه القول وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع قد قرنه فيه بغيره ولعله كان عنده قطع قاله أبو مسعود ويحتمل أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي وإنما سمع عنه هذا الحديث الواحد وقد وافقه عليه جماعة من شويه بن نعمان عند أحمد شويه بن شويه شويه بن جيش الجن والسين صويت لا لا ما نحن نحن نحن صويت نشوف الخير الله وقد وافقه عليه الجماعة منه صويت بن نعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم من غير جماعة وإنما احتاج إليه اكرارا من تكريم الإسلام بعينه وإنما احتاج إليه اكرارا من تكريم الإسلام بعينه فإنه أخرج السند الأول في الطب في باب ملك سواه ثم عاده هنا فأعرض إليه طريقه شيء وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرقي من طريق حسين بن بهز عن حسين بن عبد الرحمن وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرقي من طريق حسين بن بهز من طريق حسين بن بهز كل عمه عن حصين بن عبد الرحمن وتقدم باختصار قريبا من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن في حصين بن عبد الرحمن أسيدي من ذلك هذا عن السلف حدثنا عن عمار بن ميسرة حدثنا ابن طويل حدثنا حصين حدثني أسيد بن زيد حدثنا أبو سعيد عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معهم أمة والنبي يمر معهم العشرة والنبي يمر معهم الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا ثواب كثير وثياب فيه هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا ثواب كثير قال هؤلاء أمتي وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا على العذاب قلت ولم قال كانوا لا يحتوون ولا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام يريع الكافر من احسن فقال الله ان اجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام اليه رجل اخر فقال الله ان اجعلني منهم قال صدقك بها عكاشه والمعنى انهم كانوا غايه في الاستقامه واداء الفرائض وترك المحارم ترك بعض الاشياء التي في قسم المباح توكل على الله عز وجل وتلذذا بما يصيبهم وكساء بما شرع من الأسباب المباحة والمشروعة، وتركوا ما يكره كالكي وما ينبغي تركه أيضا هو السؤال والاسترقاء، اكتفاء بما لديه من الأسباب الأخرى وتوكل على الله عز وجل وثقة به سبحانه وتعالى. أما اقتراها من الشرك من قسم الشرك لأنها تشاؤم تركوها أيضا، ولم يأتوا من الأسباب إلا ما هو صريح في أنه مشروع أو مباح لا شبهة فيه، حرص منهم على كمال إيمانهم وكمال تقواهم. وتقدم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على جواز الاسترقاء لدعاة الحاجة إليه وجواز الكي لدعاة الحاجة إليه، ولكن تركهما أفضل عند الاستغناء عنهما وعند وجود ما يكفي عنهما. ولهذا أمر أن يسترقى من العين وكواب على أصحابه وقال أشياء ثلاث تقية في نار فبط بحجر فبط عسل وما أحب أن أكتب ونفض الآخر وأنا أنه متع الكي، فدل على أنه مكروه لأن عند الحاجة إليه تزول الكراهة. وهكذا الاسترقاء لازم الحاجة إليه بوجود ما يغني عن ذلك يكون تركه أولى، لأن سؤال وحاجة إلى الناس، فرصه في سؤال الناس أنه أمر مذموم تركه أولى. أما إذا رقى أخاه من دون أن يسأل هذا مطلوب، ولهذا في الأفراح عند مسلم فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نعم نعم. لا لا يكون هذا، يعني هذا مباح لماذا الله تدعو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أول قال السبيل السيئ فلو يكون بعد حساب ولا عذاب لا يحصيه من الله سبحانه وتعالى. نعم للتأسيس. سيد بن زيد بن نزيح الجمال الدين الهاشمي مولاه الكوفي ضعيف أقصى معين تسدده، وماله في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره من العاشرة ما قبل العشرين في البخاري. بس ما في غير زيد؟ نعم. زيادة يطبوع. هذا رواها مسلم لكنها ضعيفة عند أهل العلم، غلط بعض الرواة، لأن الرقية من دون سؤال لا بأس بها مشروعة. نعم. نبه على زيادة يطبوع. وقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يقول بدل ولا يحتمل. وقد أنكر الشيخ كثير من كمية هذه الرواية زعم أنها أمر مضاوية، فأحل بأن الراقي يفسر إلى الذي يقي، فكيف يكون ذلك مطلوب الطلب؟ وأيضا فقد رقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقي النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من باب رمى رقى يرقي بخلاف رقي من صعيدا. وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأذن لهم في البقاء وقال من استطاع أن ينفع فليفعل والنفع مطلوب. قال وأما التفقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه وتمام التوكل لما في ذلك. قال وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يقيهم ولا يحويهم ولا يتغيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن مسلم حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذا وبأن تغيير الله تعالى كان تصحيح زيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغنية موضوع درج المسقاطي لأنه اعتمد بأن الذي لا يخرج من غيره أن يقيه ساعة من التوكل وكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يوكله منه لأجل تمام التوكل وليس في موقع ذلك من جزئية دلالة على المدعى ولا في فعل ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسنا للناس لأن فاعل ذلك لا يعني أن يكل نفسه إليه وإلا فرجل لأن فاعل ذلك لا يعني أن يكل نفسه إليه يس وإلا فرجل في ذاتها ليست منوعة وإنما منع من أراك شركا أو احتملا ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعروا على رقاكم ولا تأسلوا الرقى ما لم يكن شرك ففيه إشارة إلى علة النهي فما تقدم تقرير ذلك واضح في كتاب الطب وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى أو الكي قائم في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب وفرق وكل قبل التسعير بأن الرؤى فيهما أمر مرغوب وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يكفي قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن أكثر أبواب الطب مرغوب والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسماء فلو كان ذلك طابعا قال عبد التوكل لقد حث الدعاء إلا فرق بين الذكر والدعاء وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وروحي وفعل نفسه والحلال فلو كان لنا معانيا لحاقه السبعين أو قال حث التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداه وتركب بأنه دنا كلامه على أن السبعين المحدودين أرقى عقبة من غير المطلقة وليس كذلك بما سأبينه وجود أبو طالب بن عطية في مواجهة الأعمال أن السبعين المحدودين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فإن أراد أنه من جملة السابقين فمسلم وإلا فلا وقد أخذ أحمد وصححه المسلم قول الحبان من حديث رداعة الجهني قال أحمد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وفي وعد لربي أن يدخل الجنة لأمتي 70,000 بغير حساب وإني أرجو أن لا أدخلها وإني أرجو أن لا أدخلها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مسائل في الجنة. وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان وصححه خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهري قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وفي وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 في غير حساب وإني لأرجو أن لا أدخلها حتى تبرؤوا أنتم ومن صلحت أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. هذا يدل على أن مديح السبعين يدركوا بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم بل فيمن يحاسب في الجنة أن يكون أفضل منهم ومن يتأخر على الدخول ممن تحققت نجاته وعلم مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم ومن يتأخر على الدخول ممن تحققت نجاته وعلم مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت نصر أن 70,000 ممن يحشر من مأوات البقيع للمدينة وهي حسب كلية أخرى أو هو لا يتقبله. ما كل حدث إلا قال ما أحتمل. يتقيد رحمه الله طبعا قال التوحيد مشكلة في الأرحون وجهه هو أن الرقية إحسان مجرد إحسان وفضل ليس فيها سؤال لأحد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها مع أصحابه فعلها بنفسه فلهذا استنبط منها أن هو من بعض الرواة فالحافظ رحمه الله قال لا يزعمني ذلك الذي يقولها لأن أصل عدم تردد الثقة إلا بحجة فلا يلزم من ذلك أن يكون في رواية مسلم هذه غلط ويكون مثل يسترقون وهذا شيء بخصوص الرقية فقط، فقطها أفضل، وإذا دعت حاجة إليها فلا بأس. وعلنا بها صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، فيجب رأي كذلك، فلا يلزم من ذلك تقلق الراوي، أو محتمل. وبكل حال كون الرسول فعلها وفعلها أصحابه يكفي، وهكذا استقى عند الحاجة إليه فلا كراهة. وكون هؤلاء فعلوا ذلك حرصا على كمال التوكل وتمام التوكل لهم أجرهم فيه ولهم فضلهم فيه، ولا يلزم من ذلك كراهة عدم الاستقاء أو كراهة الرقية أو كراهة شيء لغيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. الله إذا قلت من هذا الفرد من هذا الفرد يمتنع، لا يمتنع، أو لا يمتنع لأن إحسان إذا الإحسان إذا النهي والكراهة موجهة لمن يطلب لا للمطلوب، ثم هي ليست كراهة إنما هو خبر. والنبي أمر بالاشتقاء في حديث سلمة، في حديث عائشة، في حديث أسماء بنت عبيد، نعم هذه ثابتة في أمره بالاشتقاء، دل على أنه لا حرج فيه ولا كراهة فيه. أيوة. نعم. المباح الإنسان يدعو اللهم اجعلنا منهم السبعين ألف ولا؟ وفي صحيح هنا قال من العكاش اللهم اجعلهم بكمال تقواه وكمال إيمانه. نعم. هل تأكل إحسان سبب إلى سبب دخول الجنة؟ لا، إحسان واجب ممكن. إحسان قسمان، إحسان واجب وإحسان ليس بواجب. الإحسان واجب تركه معصية، والإحسان ليس بواجب ليس تركه معصية. نعم. سبحان الله سبحان الله كلهم قبلوا في الفقير. الله أعلم، لا يحتاج لنا. نعم. إذا كان شخص واحد يسأل عن الإجابة، هو أعلم بنفسه، طلبها هو أعلم بنفسه، ومسؤول مخير إن شاء أجاب وإن شاء طلب. نعم. هو مخير، مسؤول مخير، إن أجاب أخاه فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، فلا بأس، فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يسترقى من العين الحمى، كل ذلك على أن نكون يشرع لها الإجابة لينفع آخر. نعم. نعم. ما يلزم من هذا الفضل اللي خصهم الله بأن يكون غيرهم دونهم، لكن في فضل أنهم يدخلون الجنة بغير حساب. هم دخول الجنة بغير حساب متفاوت، ودخلوا الجنة جميعا وهم ملايين بغير حساب، لكنهم طبقات بعضهم فوق بعض. فالصديق مثلا يدخل الجنة بغير حساب، وعمر يدخل الجنة بغير حساب، والصديق أفضل من عمر. لا يلزم من كونهم يدخلون الجنة بغير حساب أن تكون حالهم واحدة، قد يكون السبعين والملايين داخل الجنة بغير حساب، معلوم أنهم طبقات في فضلهم عند الله عز وجل ومقامهم عنده سبحانه وتعالى. نعم. حديث لا يدخل الجنة حتى تبلغ 500 منازل، هذا يدل على انه لا يلزم ان يكونوا سابقين، وان كانوا غير بغير الحساب لا يلزم ان يكونوا اسبق الناس اليها، قد يسبقهم غيرهم كالصحابه رضي الله عنهم بالنسبه لما بعدهم. ولهذا قال لا ارجو ان لا يدخلوها الا قد تبوأتم منازلكم انتم، يعني في الجنه الصحابه ومن صلح من ازواجهم وذرياتهم، اللهم ارض عنهم. يدل على تفضيل الصحابه على التابعين، هذا من دونهم. الشيخ الافضل عدم طلب الرقيه. نعم. الأفضل للمريض عدم طلب الرقية. أفضل. نعم. لخبر السبعين لا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل ما تيسر لها أسباب أخرى. نعم. ولهذا أمر بأن يسترقى من العين. نعم. مثل شيء تركه أولى مكروه، إذا دعت الحاجة إليه زالت الكراهة. نعم. فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، فقال صدقه يا عكاشه. حدثنا سعيد بن ابي طلحه حدثنا ابو وسعه قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن جنه امتي 70,000 او 700,000 شك في احدهما متماسكي اخذ بعضهم بعض لا يدخلهم واخذهم الجنه وجوههم على ضوء القمر ليله البر. الله اكبر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه ورأس نار النار ثم يحب مؤذن بينهم يا اهل النار لا موت ويا اهل الجنه لا موت شروط. وذلك ليزداد اهل الجنه نعيما وطمأنينة وسرورا وازداد أهل النار حصة وثبورا. فإن هذا المؤذن نادي بينهم يا أهل الجنة خلدوا فلا موت ويا أهل النار خلدوا فلا موت نسأل الله العافية. يزداد أهل الخير غبطة وسرورا ويزداد المعذبون شرا وثبورا. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم نعم. حدثنا أبو اليمان فرما شعيب حدثنا ابو كلاب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام اهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موت. وهذا بعد التمحيص وإخراج العصاة لانه عصاة لهم امل ينتهون اليه اذا ميز الله اولئك واخرجهم بقي اهل النار لانهم اهلها نسال الله العافيه. بالموت صلاة كبش أملح ويوقف بين الجنة والنار ويدعى هؤلاء وهؤلاء ويقال تعرفون هذا قال قالوا نعم قال هذا الموت هذا الموت فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الحديث نعم في جنة نعم يعني الناس في الجنة نعم لا تعلق بها الجنة لأن هذا يعم 70 غير 70 فأنا أتكلم على زيادة زيادة مع كل 70,000 أعرض الزيادة الحزيات نعم منكم هذه العادة لا فيه لا نعم هم من الإيمان فيهم منهم غير السبعين. نعم اللهم صل نعم سد المثال يقول العلماء سد المثال لئلا يتسرب ما ليس أهلا لذلك نعم فيفتضح نعم نتعرض لزيادة نعم وقد وقعت في احاديث اخرى ان مع 70,000 زياده عليهم في حديث ابي هريره رضي الله عنه عند احد وياتيه في البعث من روايه سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سالت ربي فوعدني ان يدخل الجنه لامتي فذكر الحديث نحو صيام حديث سعيد بن مسيب عن ابي هريره ثاني احاديث البعث وزاد فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وسنده جيد وفي الباب عن ابي ايوب عند الطبراني وعن كليبه عند احمد وعن انس عند نزار وعن حبان عند ابن ابي عاصم فهذه طرق الهوى القوي بعضها بعضا وجاء في احاديث اخرى اكثر من ذلك وحسنه الطبراني وحبان في صحيحه بحديث ابي امامه رفع فعلي ربي ان يدخل الجنه لامتي 70,000 مع كل 70,000 لا بسرارهم ولا عذابهم وثلاث حيات من حيات ربي وفي سنه حبان ايضا الطبراني بسند جيد من حديث عتبه بن عبد نعم سلام اطلع من عبد نعم ثم يشبع كل ألف في 70,000 ثم يحيى ربي ثلاث حيات بكفيه وفيه تكبر عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وإني لأرجو أن يكون أدنى أمة الحنيا. وأخذ عقاب الضياء وقال لا أعلم له علة. كنت عندك الاختلاف بسند ليس الطبراني أخذه من رواية أبي سلام حدثني عامر بن زيد أنه سمع عقبة بن ناصر بن صليب أبي سلام أيضا فقال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن الخالد حدثه أن أبا سعيد الألباني حدثه فذكره الذات قال قيس فقلت لأبي سعيد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يستوعبك هذه أمتي ويغفر لهم بقيتهم من أعرابنا. وفي رواية ابن أبي عاصم قال أبو سعيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 4,900 يعني من عمل حتايا. وقد وقع عند هو الطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عقبة بن عبد الرزاق والقبيئة بمعجبة ثم موحدة وهمزة عظيمة عند ربي وورد من وجه آخر ما يزيد على العبد الذي حسبه أبو سعيد الألباني فعند أحمد وأبي على محمد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أحمد وأبي على حديث أبي بكر الصديق نحوه بالأرض أعطاني مع كل واحد من 70,000 وفي سند راوية أحدهما ضعيف الحد والآخر له مسمى وأخذ البياتي في البعيد حديث عن أبي حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضا واختلف في سنده وفي سياق بكره وعند مثال حديث أنس بسند ضعيف نحوه وعند الكلاباني وعند كلامه في معاني الأخبار بسند واحد من حديث عائشة رضي الله عنها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشروبة يصلي فرأيت على رأسي ثلاثة أنوار فلما قرأ ثلاثة وقال رأيت الأنوار قلت نعم قال رأيت الأنوار قلت نعم قال إن آتيا أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل جنة الجنة في 70,000 دار حساب ولا أعلى ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل الجنة في مكان كل واحد من 70,000 بغير حساب ولا أعلى ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل الجنة في مكان كل واحد من 70,000 المضاعفة 70,000 بغير حساب ولا أعلى فقلت يا ربي أعلم هذا أمتي قال قال أكللهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي قال فلا بالي المراد بالأمة أول أمة الإباء وبقوله آخر أمة أمة الإتباع فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أعداء أحدهما أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة فالأولى أهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالثة من عداهم من بعد إليهم ويمكن الجمع بأن قدر الزائدة على الذي قبله هو مقدار الحياة فقد وقع عند أحد من رواية قتالة عن الناظر ابن أنس أو غيره عن أنس رضي الله عنه وقع إن الله وعدني أن يدخل الجنة لأمتي 400,000 قال أبو بكر رضي الله عنه سيدنا يا رسول الله فقال هكذا وجمع كفيه فقال زدنا فقال وهكذا فقال عمر رضي الله عنه حسبك إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكفة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمره وسنده جيد لكن اختلف على ما حدث في سنده اختلافا كثيرا الزيادة التي ذكرت الإمام الأسود مثل ما تقدم زاد واحد ليس بالصحيح نعم الأموال المهم ما تقدم في وقت الصحيح مع كل 70,000 والحسنات والحسنات لا يحصي ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى فإن فضله واسع وجوده عظيم سبحانه وتعالى أما زيادة ما لا يصوم فلذلك رواية واحية لما تقدم المؤلف وكذلك مع كل واحد كلها رواية ضعيفة وإنما المحفوظ مع كل 70,000 نعم فضل الله واسع جل وعلا نعم سبحانه وتعالى كل هذا ذكر طرق ضعيف وانما محمود مع كل 70,000 نعم قال صلى الله عليه وسلم ان اتينا ثاني ارجو بي قد جاءت بعض الملائكه لا ارجو بي بارك الله فيك السمع. لا أحسبها، لا أعرفها إلا الله، ما أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في منطقة من بعض الإخوان ثم يسمع المنطقة قبل فتاوى بعد المنطقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب الوصول إلى الصبر. ثم أيضا ينبغي المؤمن في هذه الأمور أن يحرص على الاستقامة ولا يعتبر بمجرد الرأي الترغيب، فإن الإنسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره. ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء وفضل الوضوء قال: فلا تغتروا. واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيتساهل بمحارم الله عز وجل، فإن هذا الوعد إنما هو لمن استقام على أمر الله. قد يأتي بعض الملائكة غير ذلك. لا أحسبها، لا أعرفها إلا الله، ما أعلمها إلا الله. في منطقة من بعض الإخوان ثم جئت إلى منطقة قبل فتاوى بعد المنطقة. نعم. ثم أيضا ينبغي المؤمن في هذه الأمور أن يحرص على الاستقامة ولا يغتر بمجرد الرأي الترغيب، فإن الإنسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره. ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء وفضل الوضوء قال: فلا تغتر. واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيتجاهد محارم الله عز وجل، فإن هذا الوعد إنما هو لمن استقام على أمر الله وحقق أوامره ونواهيه ولم ينقذ لهواه وطاعة الشيطان. الواجب الحذر دائما بالهزائم والاستقامة على الحق حتى يقع. نعم. أول طعام يحسبه أهل الجنة زيادة تلبسه علمت بأرض أخر ومنه المعبد مما عبدته فيمن تلبسه. حدثنا عثمان بن هيبة حدثنا عوف عن أبي رجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها هذا من الحديثان فيهما تسلية وتعزية وفقراء كلهم على الصبر، وأنهم يسبقون الناس إلى الجنة بسبب صبرهم وإيمانهم وتقواهم وقلة حسابهم، وأهل الجد وهم الغنى والسعة محبوسون فيهم لأن هناك تبعات يحاسبون عليها ويتأخرون بأسبابها عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. ولهذا تازية للفقير ويظهر له وإشارة له إلى أن يحمد الله على ما قدر له وأصابه وأنه على خير وعلى عاقبة حميدة بصبره واحتسابه وما حرمه في الدنيا من المنزلات التي حصلت لغيره. وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء والضراء والغنى والفقر. والمؤمن يصبر عند البلاء يكفر عند الرخاء. وفي هذا ايضا دلاله على شهره من يدخل النار من النساء، وان عامه اهلها النساء يقل في صبرهن وكما في جزائهن، وهم في لسان ألسنتهم. ولهذا في الحديث الآخر أما سألت امرأة ولم قال لأن كنا تكفرن اللعنة وتكفرن العشير وأوصاهن بالصدقة وبالاستغفار صدقة الاستغفار والصدقة لأن هذا هن يعتق الله به الخطايا فالتوبة والصدقات ما يعتق الله به الرقاب من النار. والمرأة يغلب عليها فداءة لسانها قلة خمرها ونسيانها المعروف عند أقل تكدر وتؤذي زوجها وتقول له ما رأيت من خير قط عند أقل قد يقع من تطهير. وفي هذا الدلال على أن الجنة والنار موجودتان لها اطلع عليهما عليه الصلاة والسلام وهما موجودتان ولا تزالان في مزيد من الإعداد لأهلهما. والجنة في مزيد من الإعداد في قصورها ونعيمها والنار في مزيد من الإعداد لأهلها في عذابها وسافرها وغلالها وأنواع شرها. والمقصود من إخبارنا أن نعد العدة للفوز بالجنة والكرامة والسلامة من العذاب من دخول النار. وبين الله أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء بكتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم ليحذر كل ذي لب وكل ذي رغبة في الخير أسباب النار وأعمال أهل النار وليحرص باللب السليم رغبة ما عند الله على الأهل بأعمال أهل الجنة والثبات عليها والمنافسة فيها والمسارعة إليها والحث عليها كما قال عز وجل بمثل هذا فليعمل العاملون وبذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى ما يرضي ربكم وسارعوا إلى ما يرضي ربكم. هذا كل حث على المسارعة والمنافسة في أعمال الخير التي وعد الله أهلها كرامة وفوز بدار النعيم وبالمنازل العالية في الجنة. وفي هذا أن أول طعامهم أن أول طعام الجنة جاءت كبد الحوت. الحوت منعم في الجنة تكون جاءت كبد به أول طعام. فكيف يكون حال هذا الحيوان وكيف تكون حالة عظمه إذا كان زاد كبده أول طعام؟ هذا يدل على أن الحيوان العظيم لا يقدر قدر هود الذي خلق وأن في هذه الزيادة الزائدة هذه شيئا من النعيم وشيئا من الطرفة والحلاوة والنزهة لا تحضر بالذأل. ولهذا كان ذلك أول طعامه والله المستعان. السلام على أبو سعيد زيادة طعام زائدة أول طعام الجنة صحيح وغني الشاكة أفضل وغني الشاكة ولا في الآية زم منه كي يتقدم عليه الدخول فليتأخر لأسباب. قوله وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة قبل في رواية أبي نجد كبد الكبد. وقد تقدم على حديث مطورة من باب يأكل الله أكثر يوم القيامة وهو مكتوب هنا بالمعنى فقد نظره في بدر الله يعني أن يقول الله رحمه الله عبد الله عليه السلام. هذا شيء النظر صلى الله عليه وسلم قول الفصل فرأيته أكثر هل هذا سورت له أحوالهم أو أنه عرفهم من حال مساكنهم؟ لا مشوفة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يفسر قوله تعالى جنات عدن وجنات خلد جنات قانا فليست فساتين رعد انتقال وسمى الله جنات عدن يعني انها جنات بقامة وخلد لا رعد فيها ولا زوال لها. قلنا عدن سمي معدن لان عدن فيه شيء من نبت فيه والمهادن لأن حدنا فيها ما طلق فيها من ذهب أو فضة أو حديد قد استقر فيها. نعم. لا بس استطراد به استطراد بمعنى العدم مقصود به استطراد من المحادن لأنها حادنة لأنها مقيمة خارجة في محلها يعني مقيمة فيها أما تنتشبها. نعم نعجل نفسه نعم هذا في المكان فعل من الثلاثي تعالى يفعل في المكان مفعل إذا ننزل ويمس ربك وفعل. نعم نعم مكتب أهل الجنة هو مكتب أهل النار جميعا مكتب أهل الجنة لأن كل واحد من الجنة له زوجتان فأكثر وليس فيهما حسد وصار النساء أضعافا من الجنة وهم أيضا أكثر أهل النار بكثرة الشر في نساء الدنيا ومكثر أهل النار من نساء الدنيا لأن الجنة عاصية حقوقهم وهم أكثر أهل الجنة لما معهم من أكثر العين. نعم وهنا قال أبو هريرة هم أكثر أهل الجنة وهم أكثر أهل النار لكن في النار نساء الدنيا وأما اللي في الجنة فهو طول من نساء الدنيا ومن أكثر. أخبرنا عبد الله عمر بن محمد بن زيد وعامل من نساء الجن والإنس الجن والإنس. نعم جميعا. نعم أخبرنا عبد الله بن محمد بن زيد لأنه حدثه عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار بيئة الموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى بالنار جاء أهل الجنة لا موت جاء أهل النار لا موت ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وتقدم قال الحديث السابقين قال منادي منادي في أهل الجنة عند الله عز وجل يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ويزداد أهل الجنة نعيما وليزداد أهل النار عذابا والله والله أن هذا بعدما يخرج الله من كان في النار يعني التوحيد وإذا لم يبقى فيها إلا أهلها ومن كفر ينادي فيه ينادى فيهم هذا النداء وأنهم خلود فلا موت. وفي هذا أن الموت صور له في صورة كشف يذبح الغنم ثم يذبح ومكان يراه هؤلاء وهؤلاء هذه آيات الله النار به أشهى سافرين في الأبعدين وجنة في على عليين وبينهما يراه يرى هؤلاء ويرى هؤلاء هذه آيات الله هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم يذبح قال لهم يا أهل الجنة قولوا فلا نوت ويا أهل النار قولوا فلا نوت حتى ييأس أهل النار إلى الفرج فيزداد شرهم وعذابهم وبلاؤهم وحتى يزداد أهل الجنة نعيما بعلمهم بأنه لا موت وأنه نعيم دائم وحياة دائمة ليس فيها سمية بالموت فيا لها من يا لها من نعمة عظيمة اللهم وفقه لها نسأل الله إذن وإياكم هذه السعادة لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم. نعم هذا الموت غير الملك ملك مبني يفتح الموت نفسه الموت الذي هو في يد ملك يقبض الارواح وهو معنى من المعاني خلقه الله وشيء خلقه الله الله اعلم بصفته حقيقته هذا الموت الذي هو في يد الملك وهو مصطفى فيه الملك يجعل حيوان يجعل نصره حيوان وربك على كل شيء قدير كما انه يجعل الاعمال اجساما توزن يجعل الموت حيوانا يذبح. نعم قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ ويقول وكل عليكم رضوان فلا أسقط عليكم بعده أبدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو وهذا أمر آخر هذا أيضا أمر آخر رفع عنهم يجب أن لا خطأ عليهم في سخط الله سبحانه الأول أمر من الموت وهذا أمر من السخط وأنهم أبدا في مرضاة من الله وأن الله رضي عنهم أبدا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول شهد حارثة يوم بدر وهو غلام فجاء أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني وعزته في الجنة أفضل وأحدثه وعزته في الجنة أفضل وأحدثه وإن تكن ترى ما أصنع فقال ويحك أو حديثي أو جنة واحدة لي إن هذه نار كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. نعم. حتى أنا معاذ بن أخبرنا أخبرنا الفضل المنكر أخبرنا الفضل العربي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاجة قصيرة ومبكرة لا يشرب من الحوض فهاقب فهم الغرب قتله. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعالى من جاءت حاجة مني فماذا؟ كان في جنة صبر إن كان غير ذلك رأيت ما أصنع من البكاء والحزن فأخبرها أنه أصاب في الدوس إشارة لها رضي الله عنها ورضي الله عنه وأن أهل الشهداء على خير عظيم لهم منزلة عند الله عظيمة. نعم. حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا قول بن موسى أخبرنا الزبير عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين مسجدي الفاتح لكي وفي ثلاثة أيام من راتب المسجد. هذا معناه أنهم أن الكبائر أعظم من النار تعظيما عظيما وأعظم أجسامهم حتى يكون ذلك أشد لعذابهم نسأل الله العافية. ما بين منكبيه فشل ثلاثة أيام من راتب المسجد هذا يدل على أنه يكبر جدا وهكذا ما جاء في فرس أن فرس أحدهم مثل أحد وهذا يدل على أن الأمر عظيم أنهم يعظمون في هذه النار التي قاموها سبعين خريفة ومشيها سبعين خريفة ما بين أعلاها وأسفلها مشيها سبعين عاما ولا يعلم سعتها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى ويعظم كبر طويلة حتى تكون أجسامهم في هذه المسافة ما بين كف زيت من كبير مشيها ثلاثة أيام هذا شيء عظيم نحو 150 كيلو تقريبا ما يقارب هذا نعم أنواع في النار وأنهم يختلفون في الحوار وأنهم ليسوا على حد سواء منهم يكون مصيرا ثلاثة أيام ومنهم يكون مثل ما ذكروا. وبين عاتق من الأشهر قبل الأفعال فمثل عظمة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو أحاديث أنه الأقسام والأصناف في عظم أجسامه من النار صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وقد أخرج أوله مسلم ووجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وزاد وعيد ضجيجه مسيرة ثلاثة أيام وأخرجه الأزهار عن وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح برقم وعيد ضجيجه الفاسد ومسافة ضجيجه اثنان وأربعون ذراعا في ذراع البحر أخرج عذره. في مطلع عبيد بن عمير عند ابن مبارك وجود بطلب صحيح وتتعهد جلديه سبعون ذراعا على سيد الاحتمال الاول وان التجريح يقول مبالغه وللبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وقتله ابن ورقاء وقعده ابن ما بين المدينه والغبره واخذ الكلي ورقه بين مكه والمدينه ورقاء بفتح الواو وسكون الراي بعد العقاء خبر معروف بالحجاز وغبرت الحجاز وقها قليل في حديث ابي ذر رضي الله عنه وكان اختلاف هذه المقابل محمود على اختلاف تعليم الكفار في النار قال القرطبي في المسلم انما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ليعظم عذابه ويضاعف ألفه وقال إنما عظم خلق كافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألفه ثم قال وهذا إنما هو في حق البعض بدليل الحديث الآخر إن المتكبرين يكفروا غير قيامه أمثال الفتح في سورة النساء يأتون إلى كل شيء بأنه يقال له أولا قال ولا تستطيع أن الكفار تتعرض سورة العذاب كما عظم من الكتاب والسنة ولأن على القطع أن عذاب قتل الأنبياء وقتل المسلمين وأخذ في الأرض يحكم التهاوية لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا وقلت أن الحديث المذكور وأخذه الترمذي والنسائي بسند جيد عن أبي سعيد عن أبي عن جده رضي الله عنه ولا حجة فيه للمدعى لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحد وأما الأحاديث يعني يحسن أن فلا الجر إهانة له ومن عظمنا في النار صلى الله عليه وسلم لا منافاة مثل ما قال المؤلف لا منافاة حيث هم وقيانا فلا الجر المتكبرون إهانة له وصغارا له ثم يعظمنا في النار كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الأحاديث بالضبط مقولة على ما بعد الاستقرار في النار فقام قبل الكبري من حديث ابن عمر رضي الله عنه رفع إن الكافر لا يكفر لسانه خلقه والخلقتين يتوقعه الناس سنده ضعيف فأما تكافر الكفار في العذاب فلا تكفي ويدل على الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وهم متفاوتون بلا شك نعم. قال وقال اسحاق بن ابراهيم اخبرني مغيرة بن سلمة حدثنا وهيب حدثنا وهيب بن ابي حلب وهيب عنك وهيب عنك لم يغد مطالب نعم والله نعم حدثنا وهيب عن ابي حلب عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لا يعتبر حلف يضاف بطير لها إن في الجنة لشجرة تسير الله بوجودها مئة عام لا يقطعها. إن في الجنة لشجرة تسير الله بوجودها مئة عام لا يقطعها. قال أبو حازم تحدثت به النعمان بأبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يضاف بجواب أو يضم السريع ويتعامل مع الصبر. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أيها الذين أيهما قال فتماسكوا فآخر الظهر هم قال فيأكل أول حتى يأكل آخر وجوههم على طول القمر ليلة البدر. أخبرنا الله بن مسلم حدثنا أبو أيوب. وأنا ما سمعنا فأخذ القمر ليلة البدر ثم ينيرونهم على آخر كوكب الدنيا وعاصم السماء وفي سواء والله لا يدري عن النواب وقوة الشمس ومن علم أقف عليه ثم بيني ثلاثة النواب والحافظ ما أعلمنا ما ذكر هنا لا أدري ثلاثة هذا ربي في هذا من أجل الرواية وقال وقال إسحاق بن إبراهيم أي تكون معلقة نعم إبراهيم وطرحه نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو 70 أو 70 لكن وقع عليها لكن وقع عليها 70 أو 70 لكن وقع عليها معلق لكن معلق نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن ابي عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يتراءون الغرف في الجنه كما تتراءون الكوكب في السماء. قال ابي حدثنا ما رد ابي عياش فقال اسلم سمعت ابا سعيد رضي الله عنه يحدث هذه فيه كما تراءون الكوكب الغالب في الافق الشرقي والغربي. يعني ان يتفاوت المنازل فرأى الغرى فوقه شيء عظيما كما ان ترى الان كواكب السماء من هنا ومن هنا لاختيار منازل اهل الجنه وتنوعها لعظم ثوابهم وتفاوت ما اعطيهم الله من النعيم من دون ان يكون في قلب شيء في قلب احد منهم شيء من تعلق او حزن لو كل في نعيمه راض بنعيمه وفي لذه بنعيمه لا يرى ان احدا فوقه في ارض النعيم كله في نعيم وفي سرور وليس هناك حزن ولا تعلم ولا حسد ولا غير ذلك كل في نعيم دائم وفي خير دائم وفي رضا وسرور بما اعطاه الله من النعيم لا يرى ان احد فوقه. حدثني محمد بن بسار حدثنا عنبر حدثنا سلمة عن ابي عمران قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهل أهل النار عذاب يوم القيامة. نحن نرى الله من الله من قال يقول الله تعالى لأخبر أهل النار عذاب يوم الله شرعا منه لإنزال الرسل وإنزال الرسل أرى الله جميع العباد لا يشركوك وفي أصلاب آبائهم، ولكن من غلب على الشقاء أبى إلا أجل بالله سبحانه وتعالى سبقت له من الله الشقاوة فإنه لا حيلة فيه نسأل الله العافية. ولهذا يقول سبحانه إن إذا فلن يقبل من أحد يميل له ذهب ولو استدعى لا إذا له العذاب الأمين له العذاب. هذا يوجد للمؤمن ذكر الله كثيرا وحمده كثيرا على ما من به من الهداية، ويجب له أيضا الضراعة إلى الله سبحانه كثيرا أن يثبته على الهدى وأن يعيده من أذغاب الشيطان من شر نفسه وهواه ومن دعاة الباطل وشياطين الإنس، وهو على خطر حتى يتربى، فليس ربه في دائرة الدلالة على الحق، وليجتهد في طلب الحق وطلب العلم وتفقه الدين وسؤال الله العاجل من ذلة الجسم حتى يلقى ربه سبحانه بخروج روحه على الإسلام. نعم الله المستعان. للنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الا عن الشوارع فانه مستعير قال ابن خالد تعانين بالنون النونين تعانين فضائل. نعم فقلت لعمر بن دينار وقضى محمد بن حجاب وابن عبد الله يقول قال فيه الرد على الخوارج والمعتزلة ومن سار في طريقهم من القائلين بأن عاصي مغلب في النار، أن هذه الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متواترة تلقاها على الإيمان وعلى السنة من قبل، كلها دالة على أن عاصي موحد من مات على الإسلام لا يخلد في النار بل يعذب فيها ما شاء الله إذا دخلها، إذا طهر من سيئاته وخبثه انتقل إلى الجنة. ولهذا تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما العمومات التي فيها قال الله إنك من تكون فقد أخزيته وما أشبه ذلك هذه كلها في الكفار، ذلك قوله جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم صراط عليهم وهم بخارجين من النار من بيحيين يدخلون من النار وهم بخارجين ولهم عذاب مقيم وما أشبه ذلك هذه كتب الكفرة هذه حملها على العصاة، نهى أن من دخل النار فقد أهدي بعض الفدي وإن كان أيضا على الكافر. الآيات التي فيها الصريح في بقائه وعدم خروجه هذه الكفرة، فلا يجوز ضرب كتاب بعضه لبعض ولا ضرب السنة بعضه لبعض، فالسنة تفسر القرآن وتبين معناه، وأن العصاة وإن كانوا متوحدين للنار وإن دخلوها لكن مصيرهم يخرج منها على التطهير والتمحيص، فلا يبقى فيها إلا من كفر بالله عز وجل، هم الذين يقال فيها على الأهبات كما قال عز وجل إن الله على الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا أجد ولي ولا نصيرا. نسأل الله العافية. نعم قل لا يقضى عليه فيموت ولا يقضى الرابع كذلك كل كفر هؤلاء كلهم كفار، والعصاة اذا خرج من النار يسمون جهنميين ثم تزول التكفير بعد ذلك. اللهم المستعان. حدثنا نسلم بن خالد بن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار وجميع قوم من يخرجون ويخرجون عن هريره قال يخرج قوم من النار وجميع قوم من يخرجون ويخرجون عن هريره ويخرجون عن هريره

ثالث أو قال نوم أو معطف فقد أنه بل قال قمتما. قال نسيم زيارة في مرض وقال يا أبن طوال فما يعلم منكم يرحمكم وأوى كلا من ذا. لأنه إلى الآن يتحن فيه إلى الماء يرجع القدر والقمقم يسمونها من أول مدخنة أسفلها واسع وعلوها ضيق يسمونها مصاعد عندنا مدخنة يتحن فيها الماء وهو إناء ضيق الرأس واسع الجو فالمعنى كما يغلي يرجل أو القمقم أو لا أو نعم أما بالقمقم فقيم كان وهم بعض الرواد نعم. قال يا المصطفى فما لا يمكن وانصركم جوارا الى بالله وزوج غيره ان تكونوا جوارا معنا وقال في روايه اسماعيل فما لا يملك الارضكم بالشك هذا الله وتقدم في من هذه القصه وفي قرار اين ياتي نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سبحان الله عن عمرو عن قيسنة عن ابي بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من عرفات احد وفيه يتاولى ثم ذكر من عرفات احد وفيه وتعوض منه ثم قال اتق النار ولو نشقت ثمرة منها لم يجد ذلك المؤمن طيبا. وقد يبين لنا ان صدقات ما يدعو الله بها النار صدقات وحكايه فقراء عظيم من اسباب الوقايه من النار ولهذا قال اتقوا النار ولا بشق ثمره فينبغي المؤمن ان يكثر من الصدقات والاحسان الى عباد الله ما دام يستطيع ذلك اتقوا النار ولا بشق ثمره فان لم يجد فهي كلمه طيبه يرد السائل والفقير كلام طيب لا بالنهر ولا بالشده واما السائل لا تنهر يرده بكلام طيب اغناك الله او ما اشبه ذلك ولا يرده بكلام كريم نعم سبق لنا في مضى ان عائشه رضي الله عنها قالت اتت امراه معها ابنتان تسال فلم تجد الا فلم تجد عندي الا ثلاث تمرات فوجد عند عائشه الا ثلاث تمرات فأعطتها إياها فأعطت كل بنت من بنتها واحدة ورفعت الساهلة بها لتأكلها فسبقت البنتان إلى في تمرتيهما وجعلتا تنظران إلى أمهما تريدان الثالثة فأطعمتهما فشقتها بينهما ولم تأكلها شقتها بين بنتيها ولم تأكلها قالت يا عائشة فأعجبني أمرها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أخبرته بذلك فقال إن الله أوجب الأبي أجل هذا من الرحمة هذه ثلاث تمرات قيمة سهلة في المالية لكنها عند الله عظيمة في محلها ثم في رحمة الوالدة ومن الإحسان إلى البنات والأولاد والفقراء من أسباب دخول الجنة وإذا في الأخر الآخر من ضيع من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن هن له شكرا من النقص ومن أحسن إلى بناته أو أخواته أو أيتامه كان ذلك له حقا من النار وسبب للنجاة من النار ينبغي الإحسان والرأفة للفقير والمسكين والحيوان ودت قصة البخيل من بني إسرائيل إنها رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فنزلت إلى بئر أخذت في خفها ماء ثم صعدت فأكلت قال الرسول شفى الله لها ذلك فغفر له رحمتها لهذه البهيمة نعم. ذكر عنه أبو طالب قال لعله تنظر شياطين القيامة ليس عندي رحمة أنها جل قاديت هذا وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره ودافعتهن كل ما يستطيع، لكن هذا ما نفعه لما مات على دين قوم، لما مات على كفر بالله ما نفعه في الآخرة، إنما خفف عنه بعض العذاب. وهذا يبين معنى قوله سبحانه كفروا فحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا العمل العظيم الذي فعله إن كان لغير الله حمية لقومه حمية لأخيه ولم يكن لله وحده ولم يوحد الله ولم يسلم كان هباء منثورا، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.